إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله عز وجل الأنصار بصفة عظيمة وخلق فاضل وفضيلة من الفضائل النبيلة، ألا وهي الإيثار. والإيثار عرفه أهل العلم بأنه تقديم الغير في الحظوظ الدنيوية من أجل أن ينال رضا رب البرية، فيقدم غيره على نفسه، يبذل المال لغيره مع حاجته إليه، يبذل الطعام لغيره مع حاجته إليه، يبذل ثيابه لغيره مع حاجته إليها، يبذل حظاً من حظوظ الدنيا لغيره مع حاجته إليه من أجل أن ينال رضا الله جل وعلا. فهذا هو الإيثار، ولا عجب أن يتصف به فرد من الأفراد، لا عجب أن يتصف به بعض الناس، لكن العجب، كل العجب، أن يكون هذا الخلق صفة عامة لمجتمع بكامله. هذا المجتمع هو الأنصار، وهم الأوس والخزرج، وصفهم الله عز وجل بهذا الخلق الفاضل النبيل، بأنهم يؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم ويبذلون لغيرهم ما هم بحاجة إليه، ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا بحاجة شديدة إلى ذلك الذي بذلوه. الأنصار الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأنصار الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم آية على الإيمان، وبغضهم آية على النفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا شديدا، حتى قال: الناس دثار والأنصار شعار، كناية عن قربهم له صلى الله عليه وسلم. وقال: لو كنت امرأ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واد وشعبا، وسلك الناس واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، فقد قضوا ما عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، دعا للأنصار وذراريهم بالمغفرة فقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه الأنصار فقالوا: يا رسول الله اقسم نخيلنا بيننا وبين إخواننا. الله أكبر، اقسم نخيلنا، وكانوا أصحاب نخيل، أصحاب مزارع وبساتين للنخيل، فطلبوا من رسول الله أن يقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تحصل به المواساة، ويبقى الأنصار على ملكهم في هذا النخيل. هذا وصف عام، وهذا أمر عام لجميع الأنصار، أنهم جاءوا فقالوا: اقسم بيننا وبين إخواننا. جاء المهاجرون من مكة قد تركوا أموالهم وديارهم، تركوها فجاءوا إلى المدينة فأصبحوا فقراء لا مال لهم، فواساهم الأنصار مواساة عظيمة، شاطروهم أموالهم وشاطروهم مساكنهم. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه يأتي إلى عبد الرحمن بن عوف المهاجري، وقد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد من أكثر الأنصار مالا، فقال: يا عبد الرحمن، أشاطرك مالي وأطلق لك إحدى امرأتي أو إحدى زوجتي حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. الله أكبر، يتنازل له عن نصف ماله وهو من أكثر الأنصار مالا، ويتنازل له عن إحدى زوجاته فيطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن. فقابل عبد الرحمن بن عوف هذا الإيثار العظيم بالنبل والعفة والنزاهة، فقال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. فذهب إلى السوق وعمل وتكسب وتاجر حتى صار من تجار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا غيره من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، قابلوا هذا الإيثار من الأنصار بالعفة والنبل والنزاهة، وذهبوا إلى الأسواق يعملون ويتكسبون ويتاجرون حتى صاروا من تجار الصحابة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه جهد من الجوع والتعب، نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: ما عندنا إلا الماء. كل أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الماء، ما فيها إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته وقال لزوجه: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندي إلا قوت الصبيان. قال: نوميهم وأعد العشاء للضيف. فنومت صبيانها وجهزت العشاء، وقامت تتظاهر أنها تصلح السراج فأطفأته، فجعلا يريان الضيف أنهما يأكلان معه ولا يأكلان، حتى أكل الضيف وشبع. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ضحك الله من صنيعكما الليلة. إيثار عظيم. يبيت طاويا جائعا هو وزوجه وصبيانه من أجل أن يشبع الضيف. إيثار عظيم كان عليه الأنصار صفة عامة لهذا المجتمع الفاضل النبيل. ولا يمنع ذلك من أن بعض المهاجرين كان على إيثار عظيم كأبي بكر وابنته رضي الله عنهما وأرضاهما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالصدقة فجاء عمر بنصف ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم النصف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بماله كله فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كذبني الناس وقال أبو بكر صدقت وواساني بمالي ونفسه، وما من أحد له يد عندنا إلا كافأناه بها إلا يد أبي بكر، فله يد أي نعمة يكافئه الله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابنته الصديقة بنت الصديق فكانت في هذا الباب على جانب عظيم من الإيثار، جانب عظيم من الإيثار. يأتي لها المال الكثير، يأتي لها المال الكثير فتنفقه في يومها وتكون صائمة رضي الله عنها وأرضاها، فلا تبقي دينارا ولا درهما لفطورها. فتقول لها جاريتها: لو أبقيت لنا دينارا أو درهما نشتري به فطورا. قالت: لو كلمتني لا أبقيت درهما أو دينارا نشتري به فطورا. وهكذا آثرت رضي الله عنها عمر بن الخطاب بأمر عظيم. لما طعن رضي الله عنه وأرضاه أرسل ولده عبد الله قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها إن عمر يقرئك السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني اليوم لست للمؤمنين أميرا، وقل لها عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه. فلما سمعت ذلك عائشة بن عبد الله بن عمر قالت: قد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. كانت تريد أن تدفن بجوار زوجها وأبيها، فآثرت عمر رضي الله عنه على نفسها فدفن بجوار صاحبيه. هكذا كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجانب العظيم من الأخلاق النبيلة والأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد فعل ولله الحمد والمنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم الإيثار وهو واجب، وهو إيثار واجب، أن تؤثر مرضاة الله جل وعلا على هوى نفسك، أن تقدم أمر الله وأمر رسوله على ما سواهما. هذا الإيثار واجب إذا كان تقديم الغير على النفس في حظ من الحظوظ الدنيوية مع الحاجة إليه أمر مستحب وخلق فاضل ونبيل، فإن تقديم مرضاة الله وتقديم أمر الله ونهي الله وأمر رسوله ونهي رسوله على شهوات النفس وعلى لذاتها وعلى ما ترغب فيه هذا أمر واجب، هذا أمر واجب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس، أي من قدم رضا الله ولو كان في ذلك سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله فقدم مراضي الناس على مراضي الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انظر إلى سحرة فرعون، لما جاءهم فرعون بالحق ورأوا تلك العصا قد انقلبت فعلا إلى حية، وهم السحرة يعرفون ذلك، فرأوا أن ذلك شيئا حقيقيا وأنه من الله جل جلاله، آمنوا وخروا سجدا. فتوعدهم فرعون وقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا قال سحرة فرعون؟ قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك، لن نقدمك على ما رأيناه من الحجج وما رأيناه من البينات وما رأيناه من الحق والذي فطرنا. يقسمون بالله: تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولهذا يقول ربنا عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فما قدم أحد شهوات نفسه ورغباتها على أوامر الله ونواهي الله إلا كان ممن آثر الدنيا على الآخرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن إيثار رضا الله وتقديم حق الله عز وجل وتقديم حق الله عز وجل على غيره له علامتان. الأولى: أن تفعل ما يأمرك الله عز وجل به ولو كان مكروها إلى نفسك، ولو كان ثقيلا عليك. أن تفعل ما أمرك الله به وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان مكروها إلى هذه النفس، ولو كان ثقيلا عليها. العلامة الثانية: أن تترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله ولو كان محبوبا إلى نفسك، نفسك تشتهيه وترغب فيه. فبهاتين العلامتين وبهذين الأمرين يصح منك يا عبد الله مقام الإيثار، ولا تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعجبا لمن قدم الدنيا على الآخرة مع أن الدنيا فانية والآخرة باقية، فهي خير من الدنيا، والدنيا لذاتها مخلوطة بالمنقصات والأحزان والتعب والنصب، والآخرة ليست كذلك. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارفع عنا الجهد والبلاء، اللهم ارفع عنا الجهد والبلاء. اللهم انزل علينا رحمة من رحماتك، وانزل علينا بركاتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم يا رب العالمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم عليك بمن أراد بهذه البلاد سوءا ومكرا وتعبا ونكدا. اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اقتله، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.